هل صحيح أن من بخر منزله باللبان الشهري يذهب الشياطين من المنزل؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟ لأن كثيرا ممن حولنا يبخرون منازلهم عند الغروب اعتقادا منهم أنه يذهب الشياطين، وأنا لست مقتنعا بعملهم هذا. هذا شيء لا أصل له، وإنما يذهب الشياطين ذكر الله والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل مثله ذلك. وقال إذا دخل الإنسان منزله مساء وقال بسم الله قال الشيطان لا لبيك، فإذا سمع عند الأكل قال لا لبيك ولا عشاء. فالتسمع بالله وتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذه الأسباب الحفظ من الشياطين، وهكذا قراءة القرآن كل ذلك من أسباب السلامة. فينبغي المؤمن أن يفعل ما شرعه الله من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن التسمية عند الدخول بسم الله إذا دخل المنزل، والتسمية عند الأكل وعند الشرب، هكذا السنة. وإذا كرر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات كان أولى وأفضل. كذلك يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، هذا من أسباب السلامة من كل شر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء. وهكذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك، وإن كرر ثلاث مرات أولى وأكمل كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه التعوذات وهذه الأذكار هي التي يقي الله بها العبد من شر الشياطين ومن كل ما يضره. أما المقبول الذي ذكره السائل فلا أصل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.